مرحبا. حالك طيب؟ مرحبا. طيب دور جو الاخوان تاعك مش بلمزه. تفضل اللي عنده شيء تفضل. عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول ان عبدا ايش هذا فحت له جسمه وسعت عليه في معيشه تمضي عليه خمسه اعوام لا يفيد الي لمحرم. محروم ما في ذاه لا مش شهاده لهذا محروم هذا. ان الله تعالى مش بعد بعد ما رحنا ما عودش بحثنا. ان الله تعالى يقول ان الله عبد ان عبدا اصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمس اعوام لا يفيد. هذا مطلقا على دواء. فمن باب اولى اذا كان يعني الاصل الاول انه لم محروم. بارك الله فيك شيخ. نعم شيخ. سؤال على دليل ثبوت روايه فاكثر فيهن من رويت من طريقين, طريق ابن عباد عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنه, طريق عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. هي رويت من طريقين. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. والطريق نتاع كلا الطريقين فيها ضعف يعني. نعم. فهذا ضعيف وضعيف يجبر بعضهم ببعض يعني. هذا مرة يعني. شيخ في إحدى روايتين يذكرها لك الأخ حفيد المرة الماضية. فيها زيادة صيام يوم منها ما ليس لها متابعة لك شيخ عليها متابعة شيخ. جاءت من طريقين, جاءت من طريق ابن عباس في سنن ابن ماجه وجاءت من طريق أبي هريرة. شيخ طريق عن أبي هريرة قال عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها ما من أيام. الأولى عن أبي هريرة. وعليكم السلام. نعطيك السند كامل شيخ. طبعا. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عثمان الزاهد أنبأنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن يوسف. أخبرنا أبو سعيد أبو سعد بن أبي عثمان الزاهد أنبأنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن العنزي حدثنا مسعود بن واصل عن النهاس بن فهد النهاس بن قهم عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. طيب حر سنة طول عشرين ألف متر يعني. ترك ثاني. ثاني قال ما من أيام نفسه. نفسه شيخ نفسه عن ابن عباس الثاني شيخ. أيام. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ حسين بن علي نعم أبو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري قال حدثنا العباس بن الوليد الأزدي حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا يحيى بن أيوب البجلي عن عدي بن ثابت عن عدي نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس خلينا ناخذ الشيخ هو طول الطريق يدل أنها في شيء وهو معارض كذلك للنصوص الأخرى فعل عائشة ما تروي عن النبي وغير ذلك ويحتاج إلى أولا بعد الإسناد بعد الشيخ بعد مراجعتك كلام الشيخ ناصر وغير من أهل العلم المتكلم عنه إيش قال الشيخ يضعف إجمالا هذا الشيخ يتناول كل طريق منفردة فيضعفوها إجمالا النحاس بن قهم النحاس بن قهم ومسعود بن واصل ويحيى بن عيسى الرملي في الطريق الأخرى تفضل الشيخ هذا بالنسبه للحديث ان شاء الله خليني نراجع شوف الله اعلم نراجع باذن الله على المساله تفضل شيخ نعود الباب نعود الباب ولا الباب الباب خلينا اخر باب خلينا قال الامام البخاري رحمه الله باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا شيخ شرحت الأفاضل السلف وبقى الحديث باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء وقال عطاء الوضوء حق وسنة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ثم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان هذه تساؤلات من الإمام البخاري لأنه ما رجح شيء من هذه الجوانب وكما قلت من قبل هذا المذكور الآن عن بلال رضي الله تعالى عنه قال ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه هذا لزيادة الصوت وهو من فعل بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان ابن عمر لا يجعل يعني في دلالة على أن هذا الجعل ليس سنة وإنما من باب زيادة الصوت لما يرفع الإنسان صوته بدون أن يجعل إصبعيه في أذنيه يرى أنه قد رفع صوته كثيرا لكن إن جعل إصبعيه في أذنيه يجد أنه يزداد في رفع الصوت أكثر لأن الصوت الذي يصدر منه لا يسمعه قويا فمن أجل هذا ولهذا كان عبد الله العمر لا يفعل ذلك لا يجعل ذلك وقال إبراهيم لا بأس أن يؤذن على غير وضوء والأمر كذلك يعني ليس لزاما أن يتوضأ وقال عطاء الوضوء حق وسنة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وهذا فيه جواز يعني ذكر الله في جميع الأحيان ولو أن الأولى كما جاء في النصوص الأخرى كرهت أن أذكر الله على غيري طرار في رد السلام فالأولى أن يكون المؤذن على طهارة خير من أن لا يكون على غير طهارة والتأذين صحيح في ذلك فإذا هذا وضع الأصبعين في الأذنين وللتفات يمنة ويسرة إنما هو ليس أمر تعبدي وإنما لبيان الأذان كأن الرائي إذا رأى المؤذن يفعل ذلك وهو معقول المعنى يعني ليس تعبدي محض الذي جعلني أقول هذه المقولة هو تعليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأذان لأبي محذورة فلم يعلمه ولم يقل له اجعل أذنيك في أصبعيك لأنه قد أذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة حضور ولم يقل أحد منهم أنه وضع أصبعيه في أذنيه ولا التفت يمنة ويسرة ها هنا وها هنا وإنما ذكر الآذان وعلمه وألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان وأمره أن يؤذن بمكة بهذا الأذان الذي علمه الرسول إياه ففيه دلالة أن ما فعله بلال ليس أمر تعبدي، وإنما هذا الأمر فعله بلال كما نقول إحنا من أجل الأذان، فمن لم يفعله فالأذان هذا. ثانيا أنه معقول المعنى، ممكن بلال يلاحظ في هذا الفعل هذا يعني منه وهو لالتفاتة يمنة ويسرى حتى يفرق الناس بين من يصل إليهم الصوت ولا يفرق بين المنادي والمؤذن، فلأن المنادي إذا نادى شخص بعينه سينادي دائما في اتجاه واحد نحو ليصل الصوت إلى الآخر، لكن إذا التفت يمنة ويسرة يتبين أن هذا الصوت ليس مقصود به نداء شخص بعينه وإنما مؤذن. وعلى هذا الأساس نقول لمن يؤذن في المقصورة يعني بمكبر الصوت وقد حصل به المطلوب الشرعي يعني وليس لزاما بروز الشخص إلى الخارج، لأن الأذان المقصود به هو وصول الصوت، الأذان في حد ذاته ووصول الصوت للآخرين، يعني ليس المقصود بالأذان هو بروز الجسم في حد ذاته. يعني في العصر الأول كان لزاما على المؤذن أن يبرز ويصعد كما قالت تلك المرأة الأنصارية التي كان بلال يؤذن فوق بيتها، يصعد على بيتها وينتظر الفجر، يجمع بين أمرين، الارتفاع من أجل مراقبة الفجر لأن المدينة بلد زراعي والنخيل عالٍ، فيصعد على ظهر بيتها ثم يجلس يترقب الفجر، بعدما يرى الفجر يقوم فيتمطط كما قالت هي، ثم يقول اللهم عني على قريش، وفي معنى الكلام هذا ثم يؤذن بعد ذلك. يعني فبروز المؤذن إلى الخارج ليس أمر تعبدي، ماهوش أمر تعبدي يقصد به الشخص، وإنما المقصود هو إيصال الصوت. والذي يؤكد هذا المعنى وهذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ماذا فعل؟ أراد أن يبحث عن شيء يعينه على دعوة الناس إلى الصلاة، فاقترحوا عليه البوق واقترحوا عليه الناقوس، يعني اقتراحات كانت من الصحابة، فليس المقصود به هو بروز الشخص وإنما وصول الصوت ليجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الذين كانوا يتحينون الصلاة، يعني يجيوا يتحينوا الصلاة، واحد يجي قبل ساعة، واحد يجي مع الوقت، واحد بعد ما يتم الصلاة، فشرع الله تبارك وتعالى هذا الأذان لما رأى زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المنام ما رأى، فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. الرسول بحث في الإذان على ماذا؟ من هو صوت يصل أكثر، فالمقصود ماذا؟ هو وصول الصوت لا بروج الشخص. لو كان بروج الشخص في حد ذاته هو المطلوب كان يؤذن أي إنسان، وإنما قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني يوصل الصوت إلى أبعد ما يكون. فالمقصود بالآذان هو وصول الصوت إلى الناس، يعني في هذا العصر هذا إذا حتى المكبر الصوت وكان في الخارج يؤذن كافي، ما يحتاج كما كنا نقول من قبل وكما يقول الشيخ ناصر لابد من بروز ماذا؟ الجسم. طيب وأذان الفجر كيف يبرز الجسم؟ وأذان الفجر كيف يرى الالتفات يمنة ويسرة وهو في بداية في ظلمة، أي ما زالت الظلمة، فلا يستطيع أي إنسان. أذان العشاء كذلك، أذان المغرب ممكن يرى ممكن لا يرى، لكن أذان العشاء وأذان الصبح ما فيش تعليل يعني ظاهر أنه لا بد من يبرز، وإنما الوصول الصوت إلى الناس في حد ذاته. إذن فبهذا النظر إلى هذه الأدلة بمجموعها ومن هذا التشريع من النبي يتبين أن المقصود من الأذان هو وصول الصوت للناس ليحضروا إلى الصلاة، وأما أن يجعل أسبوعيه أو لا يجعل هذا يختلف من شخص يرفع صوته بدون أن يجعل والثاني لا يسمع إلا إذا جعل، فبحسب الحال فإحنا نبحث عن أندى صوتا الذي يوصل، والالتفات كذلك للحاجة حتى يفرق بين المؤذن وهذا. ومكبرات الصوت اليوم فهي توصل الصوت إلى أكثر مما يوصله صوت البشر في حد ذاته. إذن فالمقصود بالآذان من حيث المطلب الشرعي هي ألفاظه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله أعلم. هذا ما يبدو من خلال هذا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فهاهنا وهاهنا بالأذان. يعني هذا الفعل كان من بلاد ليوصل الصوت للناس وليس من النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من قبل، وقد بيّن ذلك بوضوح عندما علم أبي محظورة الأذان ولم يأمره لا بالتفات يمنة ويسرة ولا بجعل أصبعيه في أذنيه. والله أعلم. تفضل. اللي عنده شيء تفضل. يعني جعل الأصبعين في الأذنين إذا كان من تحسين الصوت ما يعين على تحسين الصوت. احنا قلت لك هذا يختلف، ولهذا قال ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه، وكان ابن عمر لا يجبع الاصبعين في اذنيه. فاذا كانت الحاجه تعرف من نفسك انك اذا صوتك هو صوتك الان، كي تقول الله اكبر تحط اذنين تقول الله اكبر، هو نفس الصوت. الا اذا كنت انت انسان تخلع نفسك يعني، فإذا أذنت بهذا تقلل من صوتك، ضع أصبعيك في أذنيك واجعل الكرسي معه حتى يروح صوتك بعيد، دير الصبر ويحسن من صبعك. يعني شو التفات داخل المسجد مؤذن؟ نعم التفات. التفات هاني كلمتك، وين كنت؟ كنت نتكلم أنا. إذن وراء مشكلتك؟ قلت ان الراي يرى مفرق بين المنادي والمؤذن. خلاص قلت لك مكبر الصوت ما يحتاج ان يرى يسمع. اذا لا يتفت. قلتها من قبل، قلت لك معقول المعنى الالتفات اذا كان معقول المعنى غسل الجمعات معقول المعنى. اذا كنت لا تخشى على نفسك اغتسل وصلي الجمعه، واذا كنت تخشى على نفسك فما تحتاج ان تتيمم بل تتوضأ وتذهب إلى المسجد. نعم تفضل، هذا معقول المعنى. ليش قلت لك من قبل هو معقول المعنى؟ نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، هل يجوز أن يقول هذا أو لا يقول؟ لأن هذه التبويبات من الإمام البخاري على ما كان شائعا بينهم، ويريد تصحيح المفاهيم كما نقول في عد ذاته. قال: وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن يقول لم ندرك الصلاة. وقال الإمام البخاري: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قول ابن سيرين. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقوله وما فاتكم من الصلاة فأتموا، ففي دلالة على جواز إطلاق فاتتنا الصلاة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وقاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وهذا السعي والسكينة والوقار أمر نسبي، فما يكون عند هذا سعي يكون عند غيره ليس بسعي، إنما ذاك هو سيره، وهذه بحسب أحوال الناس وسعيهم اليوم في حياتهم ومشيهم. هذا حتى لا نجعل المقياس البشر في حد ذاتهم، وإنما أحوال الناس وقدرات الناس، لأن المقصود به أن يأتوا إلى الصلاة ولا تكون هناك جلبة، ولا يكون يحفزه النفس كما فعل الصحابي أبو بكر، قال فحفزه النفس، يعني أصبح يمشي ومتع في حد ذاته. هذا المقصود به أن يأتي الصلاة بسكينة ووقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فتم. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الباب الذي قبله يعني، لكن كأن البخاري رحمه الله لم يصل إليه بسند آخر غير السند الأول الذي عنده، فذكره ماذا؟ معلقا. نعم، هذا المقصود به، قال ذكره معلقا يعني، ولم يذكره بإسناد، لأن لم يصل له، لم يكن عنده إسناد آخر. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي قال: إذا سمعتم الآذان فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار. المقصود هنا بالإقامة الأذان، وليس المقصود بها الإقامة في حد ذاتها، لأن الإقامة تفعل داخل المسجد ولا يسمع بها خامن هو خارج المسجد. يعني المقصود بالأذان بالإقامة هنا هو الأذان، وهذا من باب التغليب، كما أطلق على الإقامة الأذان أطلق على الأذان إقامة في حد ذاته. هذا الذي يبدو من خلال النص، وضعنا لو كنا نبحث على الألفاظ الأخرى نجدها: إذا سمعت ماذا، كما قال يا رجال نعم لعل إذا سمعتم الأذان أو كلام ماذا. إذن قال: إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، بحيث تحفزكم ماذا؟ النفس، حتى يتعب الإنسان في حد ذاته. ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم، هذا المقصود به، وما فاتكم فأتموا، وهو يعني موافق للباب الذي بوب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. نعم، يقول في هذا الباب: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، يعني متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وكأن القيام للصلاة لابد من جمع الأمرين اثنين، يعني الإقامة من جهة ورؤية الإمام، فإذا حصلت الإقامة لوحدها فلا تقوموا، وإذا خرج الإمام فلا تقوموا، فلا بد من جمع بينهما ليكون قيام الناس للصلاة. لأن إذا جاء الإمام وقمنا إحنا فكأننا قمنا ماذا؟ تعظيما للإمام، وهذا يفعله كثير من الناس المساجد عندما يكون المقصورة عن اليمين وعن الشمال، يكون منا ولا منا، يعني في هذه الحالة يخرج الإمام فالناس بمجرد ما يروا الإمام خارج يقومون، فكأن أصبح هذا القيام تعظيما للإمام. والرسول داخل الصلاة، مش خارج الصلاة، داخل الصلاة، والصحابة يعلمون أن القيام لله، ومع ذلك لما قام وهو جالس أمرهم بالجلوس وقال: قد كدتم تفعلوا فعلة فارس الروم، يقومون على رؤوس ملوكهم. فمن باب أولى أن يكون ذلك خارج الصلاة، لأن هذا التعظيم ظاهر فيه من باب أولى، لأن الأخرى صلاة ولا بد لها فيها من قيام، ومع ذلك أمرهم النبي بالجلوس. فإذا الأمر حصل هذا لما بلال أقام الصلاة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، وقام الناس وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، فلما خرج وجدهم قياما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يعني إذا أقيمت الصلاة هذه الأولى، ثم لا تقوموا مباشرة وإنما حتى تروني فقوموا. إذن لابد من الجمع بين الأمرين الإقامة ورؤية الإمام، فإذا حصل أحدهما على انفراد فلا نقوم والحالة هذه، والله أعلم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيم الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، لأنهم قالوا قبل رؤيته، والله أعلم. نعم نعم لابد للإمام أن يبين الأمر. نعم لابد للإمام أن يبين الناس الأمر. الشيخ كان طالبيا عندما يخش الإمام شيخنا لابد من تنبيه الأمر الشيخ. احنا بينا هذا عند السلفيين، قامت الدنيا وقعدت في الأيام. الله مغفر له ورحمه الشرفاوي، رحت عند لتسجيل شخص من الأشخاص عنده، رحت له زيارة، فدخلت المقصورة كلمته وخرجت، فإذا بيخرج الإمام الناس كل يقومون. ذاك الوقت كان الأئمة سلفيين، ثم دعاة سلفيين هم كامل يزوروا، ثم يعني كان شيء سمين غف، ثم غفهم سمين، فإذا به يقوم. فأنا لما رأيت هذا الفعل أمامهم ودخلنا المقصورة بعد الصلاة، كلمت ذاك المسؤول فيها: فلان هذا خطأ، هذا خطأ، الناس عندما تخرج إليهم يقوموا، هذا روت عظيم لك، والنبي قد فعل وكذا وكذا وكذا. أما هذا فقد أدى ما عليه، قال لك: لا لا ما فيها والو، السلام عليكم. هذا ليش؟ لأن لا ينظرون إلى معاني النصوص وإلى هذه الأمور، هذا فالأمر سائد، يمشي على ما هو سائد. كل جمعة قوموا إلى صلاتكم، هو جهاتهم يقوموا له، واسمعنا استعداد لمن؟ هذا للإمام، كما يفعلوا في الطرق، الطرق مشوية راهو بعيد. الإمام عندما يأتي لصلاة الجمعة، عندما يدخل من باب تاع المسجد يقوموا كامل هكذا، يخلوا صف ويمضي حتى يطلع فوق المنبر وما يجلسوا بعد. وهذا من باب تعظيم الإمام، يعني تعظيم الإمام، لكن على خلاف الهدي النبوي، لأن النبي خرج ولم يقوم. النبي خرج لصلاة الجمعة ثم لم يجلس على المنبر، يأذن المؤذن، ومع ذلك ما قام الصحابة رضي الله عنهم له ولا غير ذلك. إذن فلا بد من الجمع بين الأمرين في حد ذاته، والأئمة تعنى تعليم بحسب ما أدركوا من معان أو غير ذلك، والأمور تمشي على العادة. يعني هذا هو المقصود في هذه الحياة اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. شيخ، نعم، ما نقصد هذه الرؤية؟ نعم، نقصد الرؤية، الرؤية العينية. ومن كان الإمام ولي أرى الرؤيا من يعلم صليبا من فعولين من قبل انتمى، أصحاب اللغة شناقضة الألفية، يعني كان الرؤيا اللي هي الذهنية وكان الرؤيا العينية. فهذا الرؤيا عندما تشوف الإمام تقام الصلاة والإمام ما جال ما خرج، هناك من لا يرى الإمام يكون واضح الحين. المقصود بها الرؤيا معناتها عندما يكون هذا العلم عند الجميع، هذا العلم الشرعي عند الجميع، يعني هذه المسألة ونرأي العين، عندما العلم يسود عند الجميع عند الناس، يصبح الإمام إذا أقيمت الصلاة لا يقوم حتى يروا الإمام، فالصف الأول إذا رأى من قام النجامة يتبعونهم. هذا الأصل في حد ذاته، العلم بدخول الإمام في حد ذاته، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة والوقار. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. قال رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة، هو باب لا يسعى، باب أول قبل باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأتي بالسكينة والوقار. وقال هنا باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، كأنه يعني في هذا الباب شرح الباب اللي قبله، يعني هو في معنى واحد، لا يسعى إلى الصلاة، قال هنا مستعجلا. وهناك شرحنا لهيك وش كنا، السعي أمر مات نسبي، فمتى أصبح يحفزه نفسه فثمة النهي، يعني فكأنه باب واحد، يعني غير أعاد رحمه الله تبارك وتعالى هذا: وليقم بالسكينة والوقار. فهذه في هذا الباب هذا كأنه باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، والسعي يكون بالمشي. وكأن الإمام البخاري في هذا التبويب هذا يتكلم عن سرعة القيام، نعم، على سرعة القيام بعد الإقامة، يعني هذا المقصود. والكلمة هي مشكل في حد ذاتها. قال لا يستعجل، أصل فيه لا يستعجل بالقيام إلى الصلاة، وليقم بالسكينة والوقار. لا أدري كيف هذا القيام بالسكينة والوقار، ما نيش عارف فيه. المقصود به إذا كان التبويب ماشي مع ما ذكر، يقول لا يستعجل في القيام بعد الإقامة. هذا وش فيه؟ حتى يرى الإمام. هذا يكون تبويب ماشي مع الحديث اللي ذكره هو، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني وعليكم بالسكينة والوقار. يعني هذا المقصود به هو أنه لا يسارع ولا يستعجل في القيام، والله أعلم. نعم. شيخ قولكم حتى يرى الإمام، شيخ يوافق قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، من دون قيدكم، يعني ممكن يكون فيها تعارض بين قوله والآية؟ شيخ إذا قلنا لا يستعجل، يعني يكون فيه صفة من صفات المنافقين. ممكن، يعني في إذا قال لا يستعجل بالسكينة والوقار ومستعجلا، يكون فيها إذا قاموا إلى الصلاة قاموا صائلا إلى أتوها خسالة، فيبقى في صيفة. والمقصود بها هنا، المقصود بها أنه لا يسارع بالقيام حتى يرى الإمام. استعجال قبل خروج الإمام، هذا هو، يعني جاء موافق للنص الآخر، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترون، يعني المقصود به لا تقوموا حتى ترون. نعم. دقيقة بس شدان يا مولاي. واضح، يعني تبويب جاني شوية في إشكالية، شوية تبويب في إشكالية. هو أنا لا تقوموا، أصل في تبويب إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا الإمام وعليكم بالسكينة، هذا المقصود به حتى يوفق النص النبوي، حتى يكون النص هذا. أما قوله باب لا يسعى إلى الصلاة، معروف مع النصوص الأخرى السعي إلى الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فأتيوها، مقصود به الاتيان إلى الصلاة وليس الإقامة في حد ذاتها. مستعجلا قالوا كما قال الأخ وجزا، قال عندما قال هكذا تصبح فيه صفة من إذا لم يستعجل يمكن يتوها ولا يذكرها، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا خجالة، يعني فضل. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب هل يخرج من المسجد لعلة، ثم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. أنا رحمه الله تبارك وتعالى باب هل يخرج من المسجد لعلة، فهذا فيه إطلاق، والأصل هذا الكلام أن يقيد التبويب يخرج المسجد من المسجد لعلة ولغير علة. واضح، للإنسان أن يخرج من المسجد لعلة وغير علة، مش مطالب ماذا يتم صلاته ينصرف من الصلاة هذا يخرج من المسجد، وإنما مقصوده هنا بالأذن والصلاة بعد الأذان، كما ورد في النصوص الأخرى ماذا مقيدة، إذا أذن المؤذن فلا يجوز للإنسان أن يخرج بعد ذلك. أعطيني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، شوف، لأنه هو قال هل يخرج من المسجد لعلة، يخرج من المسجد لعلة ولغير علة، يعني لا بد هذا الباب من تقييده حتى يكون مضبوط. هل يخرج من المسجد بعد سماع الأذان، هذا المقصود به والأصل يكون هل يخرج من المسجد بعد سماع الأذان، كما ورد النص بذلك، ولو أنه لم يصح على مذهبه أو على شرطه لابد يكون التبويب على الأقل واضح في حد ذاته، ما هوش بهذه الصورة هذا هل يخرج من المسجد، يخرج من المسجد ما كان شأنه. أي نعم. قال عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لا في لفظ ما سكن في شيء، فقد عصى أبا القاسم لأنه خرج بعد سماع الأذان. أي نعم، كان فيه لفظ بعد الأذان يعني. ماشي للبحث يعني. ماشي. إذن فقوله باب يخرج من مسجده أي بعد الإقامة كما هو الآن، أو بعد الأذان لما سمع المؤذن لا يخرج بعدها من المسجد. عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وتبارك وتعالى فيه طب. قال أبو هريرة أما هذا شرح شيخ ها؟ قد عصى أبا القاسم أي رأى رجلا واش قال يخرج خرج من المسجد بعد الأذان، في رواية أنها صلاة عصر بعد الأذان هكذا في اللفظ. نعم بعد أن أذن المؤذن. خلاص الله يرحم والديه. آمين. عاود وأنا معاه. آمين. السامعين ما الفارش. أعطيني اللفظ الحديث. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة. دقيقة قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه. فأذن المؤذن. خلاص أشوف كيف أذن المؤذن. فقام رجل من المسجد يمشي. فأتبعه أبو هريرة بصره. حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم. يعني بعد الأذان المقصود به لا يخرج بعد سماع. زيادة يذكرها شيخ الألباني في الإرواء. يقول ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. هذا هو هذا الكلام أبو هريرة، وهذا ما نقوله في الرد على ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الذي يجعل فهم الصحابة لا قيمة له. فنقوله كلام أبو هريرة هذا هو استنباط من النص الثاني اللفظ الذي ذكره هذا الرواية هذه ذكرها مات بالمعنى وذكر الحكمة. أفتى فعله أفتى يا هذا القوم أفتى. والرواية الأخرى فيها مذكور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع المؤذن فلا يخرج، يعني في الرواية الأخرى فيها الأمر. إذن هذا بعد الأذان. نعم. وهذا خاص بالرجال، وما المرأة فلها أن تخرج من المسجد متى شاء. شيخ ولو كان الرجل مسافرا. نعم ولو كان الرجل مسافرا. نعم والله أظن أن البخاري قال هل يخرج من المسجد، قال هل يخرج من المسجد، نقول له احنا ماذا بعد الأذان، حطه هكذا في التبويب نحطه بعد الأذان لعلة، فيكون التبويب بعدها ماذا سليم صحيح، يكون في إشكالية يعني بعد الصلاة مطلقا، وإنما بعد الأذان لعلة. فالإمام البخاري قال إذا كانت عنده علة له ماذا أن يخرج، وذكر في هذا النص حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال على مكانكم فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. والظاهر من هذا النص أن لا دلالة في هذا النص على ما أراده الإمام البخاري، وإنما هذا الخروج يعقبه عودة، وأما الخروج المقصود به فيه النهي هو الانصراف وعدم الصلاة كلية. يعني هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لا دلالة فيه على ما قصد رحمه الله تبارك وتعالى في الباب، لأن هذا الخروج من النبي خروج اضطراري وبعده عودة، وإنما الخروج الذي نهى عنه النبي الخروج الذي ليس بعده ماذا؟ عودة بعد ذلك، لأن يشمل هذا الخروج للحاجة لكل الناس من انتقض وضوءه إلى غير ذلك، وأما الخروج الثاني فهو الانصراف لحاجة وعدم العودة إلى الصلاة في حد ذاته. مرحبا شيخ، الحديث القولي للنبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخروج مطلقا، هل فيه استثناء الذي يعود؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القولي الذي ينهى عن الخروج، هل فيه ذكر استثناء الذي يعود؟ القصد لماذا؟ القصد من النهي يا بني، ما هو أعلم شيخ، الله أعلم لماذا ينهى عن الخروج والله، يتكلم هكذا مطلقا بدون أي معنى يا رشيد، كن عاقلا يا رشيد. شيخ لم يذكر إذن، ونحن لا نفهم من كلام النبي، إذا هو لم يذكر لا نفهم وإحنا من كلامه شيئا، هو عدم مفارقته لصلاة الجماعة، هذا المقصود به، كي يصلي مع الجماعة. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجلين اللذين لم يصليا معه أو مسلمان أنتما؟ أو مسلمان أنتما؟ المقصود به إذا دخلت الجماعة تكون مع ماذا؟ مع الجماعة أن تصلي. فالمقصود به أنه إذا قامت الصلاة وأذن المؤذن ويجي لآخر خارج، يعني هذا يخالف ما هو المقصود من الدعوة إلى الصلاة والاجتماع إليها، فهو يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك المقصد أن يتحقق، ففيه دلالة من خلال هذا أن هذا الذي خرج ولا يريد العودة هو المقصود، وأما من خرج لحاجة ثم يعود فهو قد فعل ما أوجب الله عليه من ماذا؟ من صلاة وغير ذلك. لا بد من نفهم هذا الفهم يا أخ رشيد. نعم، فهم أبو هريرة الشيخ أنه قال فسنة أبا العاص القاسم، بمجرد خروجه قال قد عصى أبا القاسم. هو ذلك، وانتظرش حتى أنه ممكن ما فيه الشخص يرجع. لا، أنت ما كي يرجع بعد يعود أبو هريرة يصوب نفسه، لأن إحنا الآن عندما نفهم من كلام البخاري ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، باب هل يخرج من المسجد نحو العلة؟ قال البخاري لعلة، ليش قال لعلة؟ لأن كان النص بين يديه هنا الذي فيه النبي خرج وعاد رجع بعد الأذان، فكأن الخروج المقصود به هو عدم العودة، ولهذا قلت أنا بالنسبة لي النص هذا لما عاد فيما فيش عند باب هل يخرج من المسجد لعلة، هو يخرج من المسجد. أما العلة التي ذكرها في بينها أن النبي في النص اللي ذكره أن النبي ماذا؟ عاد، أي خرج لحاجة ثم عاد، والذي يخرج لحاجة لا يعود مرة كلية بالكلية، ولهذا قلنا المقصود من الأذان هو الاجتماع إلى الصلاة والناس قد اجتمعوا، فهذا الرجل هذا فيه صفة من صفات التي لا يرتضيها الشرع، وهو مفارقة أهل الإسلام في صلاتهم وعبادتهم. ولهذا أرأيت أن الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ومع ذلك النبي قال صلوا معهم واجعلوها نافلة، مع أنها صلاة في غير وقتها في حد ذاتها، هذا كله من باب ماذا؟ الاجتماع. هذا ما يبدو من النص، والله أعلم. نعم شيخ، ممكن أنه هذا باب من خرج هل يخرج الإمام المسجد لعلة؟ ما نقدرش، لكل إنسان يخرج لعلة حتى الذي ينتقضه. تذكر أنا مثلا ندخل المسجد ونذكر أني على جناب، شو راح نسوي؟ سأخرجه. ولا ندخل المسجد ونذكر أنني على غير وضوء، سأخرج يتوضأ ثم أعود. إذن يخرج يجمع كل الناس العلة. نعم شيخ. نعم شيخ، البخاري رحمه الله حتى في الباب اللي يتقدم قال رحمه الله إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتم. نعم رجع أبي علي إيش؟ وين هذا؟ حديث 275 إيه مقبل يعني؟ مقبل هاي دار باب البخاري عن عمر قال باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب يخرج كما هو ولا يتم ولا؟ يتيمم ولا يتيمم يعني أنا في الإمام البخاري رحمه الله يقول الإنسان كان وهذا في في البخاري أراد أن يرد على من يوجبون الدخول إلى المسجد وهم على طهارة. إيش قال في الآية؟ إلا عابري سبيلا ولا جنبا إلا عابري سبيلا. فكان البخاري يقول لهم يا أيها الناس لا تلزموا الناس بما لم يلزمه الله عز وجل. لكن في التبويب ثمة له معنى وقصد معنى غير الذي تحوس لي أنت الآن. ثمة كاين معنى مقصود ثمة ألا وهو أن يخرج وهو على تلك الهيئة، يعني دخل المسجد وهو على جنابة ويخرج وهو على جنابة، يعني بإمكانه الرسول لما مر به المار وهو على غير طهارة مسح ثم رد السلام. فكذلك لما هو الآن دخول إلى المسجد دخل وهو على غير طهارة ثم تذكر على أنه على جنابة لا يستلزم من ذلك يعني أن يتيمم ليخرج حتى يكون على طهارة ليغتسل وهو قادر، يعني في ذلك الجزئية في ذلك الوقت يجب عليه أن يتيمم. لا يخرج على تلك الهيئة ولا يستلزم منه الطهارة. فذاك تبويب آخر أخانا تفضل. قال رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت صفوه حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال على مكانكم مكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. هذا فيه أنه تذكر قبل تكبير الصلاة، وفي رواية أخرى قصة أخرى أنه بعدما كبر الصلاة أشار إليهم بنفسه ولم يتكلم مكانكم وإنما أشار إليهم أن مكانكم فجلس ثم عاد. نعم فضل. استثناء المرأة من هذا النهج لأن المرأة ليست مطالبة بالجماعة يا أبدا ولو كانت في المسجد شرعت في المقطع هذه إيه لأني كنت أظن أنكم سجلتوها من قبل يعني لأني قد تكلمت عنها من قبل. أديكم سلمة شيخ. أديكم سلمة لما طاف بالبيت. أم سلمة لما طاف بالبيت هذيك مازال ذاك. يا أخي تذكر ولا ما تذكروش ولا نسيت. فهمت أخونا فأنتم الآن كيما ما استحضروش الأدلة. ذكرنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها في حجة الوداع. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألته عن الطواف قالها إذا قمنا في الصلاة فطوفي ماذا؟ على خلف الصفوف. قال لها خلف الصفوف لا أدري هل طافت على بعيرة وغير ذلك. قال أقول طوفي خلف الصفوف. مع أنها المرأة غير مطالبة ماذا؟ ولو كانت داخل ماذا؟ من هذا استفدت حكما أن المرأة خارجة من هذا الحكم والحضور والصلاة مع الجماعة. هذه هي الفائدة تاع استحضار النصوص وجعل كل نص في محله وفي مكانه. أعطيني حديث أم سلمة إذا كان الحديث 464 أقرأ عندك. قال البخاري رحمه الله باب إدخال البعير في المسجد. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب منصور ماء منصور. هو يصلي وهي قاعدة تطوف البعير تكمل وش دير هو البعير البيت واضح الذي جعلني نقول أنت نستثني فهمت أخانا شيخ هل يدخل شيخ بحكم المسافر لأنه غير مخاطب صلى الله عليه وسلم؟ لا المسافر الرازل لا نفرق بينه ما عندوش علامة تاع مسافر وغير مسافر. لا شيخ أما للحاجة داخل يعني العلة هذه داخل الإنسان إذا كان عنده علة يخرج كما خرج صاحب الشيخ تسل ويتوضى غير هذا للعلة. ممكن إنسان عنده طيارة عنده باخرة عنده قطار أو كذا يخرج على نفسه جهات إشكالية. نعم. ولو انتقل إلى مسجد آخر. ها؟ ولو انتقل إلى مسجد آخر. أنا عندي ولو انتقل إلا إذا كانت الحاجة. يعني إلا إذا كانت الحاجة دافعة ليصلي في المسجد الثاني ويخرج من هذا المسجد. ما بعد الأذان ما يخرج حتى هو كان عنده أي شيء. نعم. الصلاة. خلاص سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياك الله.